بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثامن من النجاسات: الكافر بأقسامه، يعني جميع أقسام الكفار، هؤلاء يعتبرون من الأعيان النجسة، فإذا صافحهم الإنسان برطوبة، فإن كانت يده رطبة أو كانت يد ذلك رطبة رطوبة مسرية، ففي هذه الحالة تتنجس اليد. وحكمة نجاسة الكافر ذكرها الوالد في بعض مواقع الفقه، فإذا واحد حد يراجع هناك: الكافر بجميع أقسامه، لأن الكفار لهم أقسام. عندنا الهندوس مثلا، وعندنا الشيوعيون العقائديون، وعندنا الطبيعية، وعندنا الثانوية، وما أشبه ذلك من هذه الفرق. كل هذه الفرق محكومة بالنجاسة. الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه، المرتد أيضا محكوم بالنجاسة. المرتد له نوعان: النوع الأول المرتد الفطري، والنوع الثاني المرتد الملي. المرتد الفطري هو الذي ولد من أبوين مسلمين، ثم بعد ذلك على أثر مثلا خذلان الله تعالى وتسويل الشيطان تحول إلى الكفر، هذا يطلق عليه المرتد الفطري، كالذين كانوا مسلمين مثلا في بعض البلاد ثم جاءت التيارات الإلحادية وجرفتهم، هؤلاء محكومون بالنجاة. النوع الثاني المرتد الملي، يعني كان كافرا ثم تحول مسلما ثم عاد إلى الكفر، هذا يطلق عليه المرتد الملي، هذا أيضا يجب الاجتناب عنه. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه، يعني لعابه مثلا، عرقه، شعره، ظفره، وكل ما يتعلق به من أعضائه، هذه كلها نجسة، سواء كانت مما تحله الحياة كالجلد واللحم أو لا كالشعر والضوء. والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية، يقول ماكو الله، مثل الشيوعيين العقائديين اللي يقولون الله خرافة، ومثل الطبيعيين، الطبيعيين جماعة كانوا يقولون أن الطبيعة هي التي أوجدتنا وهي التي خلقتنا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء منكرون للألوهية أو منكرون للتوحيد، يقولون أكو الله ولكنه متعدد، مثل الثانوية، الثانوية يؤمنون بأن هنالك إلهين قويين قديمين متناقضين في الذات وفي الأفعال، واحد إله الخير وواحد إله الشر، يزدان وأهرمان، واحد منهم إله الخير اللي الخيرات في هذا العالم من الأمطار والضياء وما أشبه ذلك من هذا الإله، وأكو إله الشر الخيول والزلازل والشرور الموجودة في هذا العالم من هؤلاء أيضا كفار، أو منكر للرسالة، يعني لا يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله مثل المسيحيين واليهود والمجوس. الوالد في الحاشية كاتب، وكذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد القمي أو المعاد، يقول ماكو معاد، مثل ذلك الرجل من الصحابة الذي شرب الخمر ثم أنشد الأبيات المعروفة أنه أموت ثم بعث ثم نشر حديث خرافة يا أم عمري في قصيدته المعروفة. فالذي ينكر هذه الأشياء يعتبر كافرا ونجسا، أو ينكر ضروريا من ضروريات الدين. الأشياء الضرورية هي الأشياء البديهية، يعني أكو أشياء واضحة في الدين، مثلا الربا محرم، كل الأمة يعرفون بأن الربا محرم، مو قضية خافية فيها غموض فيها اختلاف. الربا محرم، الزنا محرم، الحج واجب. إذا واحد إجي قال لا الحج مو واجب، هذا منكر للضروري، أو قال أن الزنا مو محرم، هذا منكر للضروري. إذا قال الحج مو واجب أو الزنا مو محرم، أو ضروريا من ضروريات الدين. في بحث الضروري أكو هنالك نقطة، وهي أنه الذي ينكر الضروري مرة يكون ملتفت إلى أنه ضروري، يعني في الواقع يقول هذا ثابت من الدين وأقبل أنه ثابت من الدين، لكن مو هالشكل، مثل بعض المتجددين اللي عقيدتهم ضعيفة إيمانهم ضعيف. وهؤلاء مثلا صلاة شنو؟ يعلم أنه ضروري ويعلم أنه جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ولكنه ينكر ذلك، يقول هذا مع العهود القديمة، عهود البداوة، الآن عهد العلم والحضارة، الناس وصلوا إلى القمر مثلا ونحن نصلي في كل يوم، شنو معناته هذا؟ هذا في الواقع شنو دا ينكر؟ دا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أنت اللي تعرف أن هذا ضروري وأنه جاء به النبي وأن النبي نبي من عند الله ومبعوث من قبل الله، فإنكار في الواقع إنكار للنبوة أو إنكار للألوهية. هذا النوع، هذا بلا إشكال كافر. النوع الثاني ينكر الضروري ولكن غير ملتفت إلى أنه ضروري، مثل واحد بعيد عن كل شيء تو تشهد الشهادتين، يقول الربا محلل، ماذا ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومو ملتفت إلى أن هذا الحكم ضروري وجاء به النبي، يقول لا النبي ما قايل هالشكل شيء، النبي ما قال هكذا شيء، الربا مو محرم، اللي هذا مو ملتفت إلى أنه ضروري، فيقبل نبوة النبي ولكنه لا يقبل حرمة الربا. البحث أن الأول كافر قطعا، الثاني أيضا كافر قطعا، بعض الفقهاء قايلين الثاني أيضا نعم، كل من أنكر الضروري ملتفت إلى أنه ضروري أو مو ملتفت فهو كافر، أو منكرا ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة، النتيجة مدى يقبل النبي، ولكن الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا، ملتفت أو ما كان ملتفت. في منكر الضروري الوالد له تفصيل ذكره في الفقه، في كتاب الطهارة وفي كتاب الحدود وفي بعض الكتب الثانية، شروط ذلك وتفاصيله، فنكل بحثه إلى هنالك. وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا. هذا بحث. هنالك بحث آخر أنه قول أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمجوس. بعض الفقهاء قائلين حكم الكافر يشملهم. أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس أيضا محكومون بالنجاسة. وبعض الفقهاء ذكروا أنه الأفضل التجنب عنهم، عن هذه الفرق الثلاثة، مو أن الواجب التجنب عنهم، التجنب عنهم أفضل. وذلك لبعض الروايات التي يظهر منها أن هؤلاء وإن كانوا منكرين لنبوة نبينا صلى الله عليه وآله لكن محكومين بالطهارة. وفي هذا الشيء أيضا أكو خلاف بين الفقهاء. وولد الكافر شنو حكمه؟ يتبعه في النجاسة. المتولد من كافرين محكوم بالنجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة. إذا أسلم بعد البلوغ ولد الكافر شنو حكمه؟ تجري عليه أحكام المسلمين. إذا أسلم قبل البلوغ، يعني عمره 10 سنوات، الصبيان الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله ويسلمون على يديه، النبي كان يقبل إسلامهم، فإذا هذا يخرج من ذلك الحكم وتجري عليه أحكام المسلمين. إلا إذا هذا الولد أسلم بعد البلوغ فيقبل الإسلام ويصير طاهر، أو أسلم قبل البلوغ مع فرض كونه عاقلا مميزا، يعني يفهم، وإلا إذا مو عاقل مجنون لا ينفع، أو كان مو مميز مثل طفل عمره عام واحد أو عامين قال أشهد أن لا إله إلا الله وتشهد بالشهادة الثانية، شنو حكم هذا؟ هذا ما يفيد. وإنما الطفل الذي يفهم ما يقول، العاقل المميز. هل يجب أن يكون إسلامه عن بصيرة؟ الذين يسلمون مرة يقتنع ويسلم، هذا إسلامه عن بصيرة، إنك مضيت على بصيرة من أمرك. مرة لا، وإنما يشوف الناس ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، إذا جاء نصر الله والفتح. شاف الناس أسلموا هو مسلم بلا تحقيق وتمحيص أو ما أشبه ذلك، هل يجب أن يكون إسلامه عن بصيرة؟ الوالد يقول لا. مثل الكبير، الكبير إذا أجرى الشهادتين بلفظه، بعد إحنا ما علينا أنه هذا عن بصيرة لو لا عن بصيرة، المهم أن ينطق بالشهادتين. فإذا الصبي نطق بالشهادتين باقتناع وتفتيش وبحث، أو من باب الجو والعاطفة والحماس وما أشبه ذلك دفعته إلى ذلك، هذا ما كفر بين الصغير والكبير. ففي كلتا الحالتين يقبل إسلامه، الإسلام العقلي البرهاني والإسلام العاطفي أيضا يقبل. ولا فرق في نجاسته، يعني ولد الكافر، بين كونه من حلال، يعني كافر تزوج كافرة وأنجب، شنو حكم الولد؟ قلنا يتبعهما. أو كان من الزنا، زنا كافر بكافرة، شنو حكمه؟ أيضا يتبعهما فيكون نجسا. أو من الزنا ولو في مذهبه، يعني مرة يكون زنا في مذهبنا، كما لو أن المجوسية مثلا تزوج أخته لأن حلال عندهم، هذا زنا في مذهبنا، لكن في مذهبه حلال لأن المجوس يجيزون نكاح الأمهات والأخوات والبنات، فهذا زنا في مذهبنا لكن في مذهبه حلال، نكاح لكل قوم نكاح. ومرة لا، حتى في مذهب يكون زنا، في مذهب يكون محرم، لأن في مذهبهم أكو ضوابط، فإذا كافر زنى بكافر زنا حتى في مذهبه ابن شنو حكمه؟ ابن أيضا نجس. فإذا عندنا ثلاثة أشكال. العقد الصحيح للكافرين شنو حكم ولدهم؟ نجس. العقد الصحيح عندهم الباطل عندنا؟ نجس أيضا. الثالث العقد الباطل عندنا وعندهم معقد يعني زنا أيضا نجسون، ولد الكافرين نجسون. ولو كان أحد الأبوين مسلما، احنا عندنا قاعدة أن الولد يتبع أشرف الأبوين، فإذا الأب مثلا مسلم والأم كافرة، كما لو تزوج رجل يهودية وأنجب ولدا، شنو حكم هذا الولد؟ الولد طاهر، لأن الزواج بأهل الكتاب ما في إشكال، الزواج المنقطع ما في إشكال على رأي المعروف بين الفقهاء. وحتى الزواج الدائم بأهل الكتاب يعني الرجل المسلم يتزوج امرأة من أهل الكتاب، بعض الفقهاء ومنهم الوالد يقولون أيضا ما في إشكال. فإذا تزوج الرجل المسلم امرأة من أهل الكتاب بالعقد الدائم أو المنقطع وحصل على ولد، هذا الولد طاهر يعتبر وتجري عليه أحكام المسلمين. ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له، سواء كان حلالا أو كان عن زنا. يعني إذا زنى مثلا مسلم بيهودية، مو أنه عقدها وتزوجها، أيضا الولد يكون طاهرا، بل مطلقا يعني حتى إذا كان عن زنا على وجه مطابق لأصل الطهارة، لأنه نشك أن هذا الولد طاهر أو مو طاهر، كل شيء لك طاهر. الأدلة التي تدل على النجاسة تدل على النجاسة إذا كان الأبوين، إذا كان الأبوان كلاهما كافرين. أما إذا كان أحد الطرفين مسلم حلالا فعل أو حراما فعل فالولد طاهر، وأدلة النجاسة لا تشمله. إذا مسلم والعياذ بالله زنى بمسلمة، شنو حكم أولادهم؟ طاهر. الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين أو المسلمين، سواء كان الزنا من طرف أو من طرفين. الزنا من الطرفين يعني كلاهما عالمان، الرجل يعلم والمرأة تعلم وفعل محرما. الزنا قد يكون من طرف واحد، الرجل يعلم أنها مو مرته ولكن المرأة تظن أن هذا زوجها. التفتين يعني المرأة مشتبهة لأنه ظلام وكذا، فالمرأة تصورت أنه زوجها والرجل يعلم أن هذه مو زوجته، الرجل زاني والمرأة مو زانية مشتبهة. ففي كل الأحوال هذا الولد يعتبر طاهرا، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر، أحد الأبوين مسلم والثاني كافر، في هذه الحالة الولد يتبع أشرف الأبوين. مسألة اثنين، أكو مجموعة من الطوائف يجب أن نلاحظ حكمهم من ناحية الطهارة والنجاسة. واحد الغلاة، الغلاة هم الذين يقولون بألوهية علي صلوات الله عليه أو بقية الأئمة. كان واحد في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول بأن عليا هو الله وأنه هو رسول هذا الله، يعني هو النبي والإمام أمير المؤمنين هو الله. فالإمام أمره بالتوبة والارتداء عن هذه المقالة فما قبل، فقتله الإمام صلوات الله عليه. وأكو هنالك قضايا تكررت في التاريخ أن الجماعة كانوا يعتقدون بأن الأئمة صلوات الله عليهم آلهة، هؤلاء يطلق عليهم الغلاة وهؤلاء نجسون ويجب الاجتناب عنهم. الطائفة الثانية الخوارج، وهم هذه الفرقة التي خرجت على أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقالوا بأن عليا قد كفر وأحلوا قتاله في النهروان، اجوا في النهروان وقاتلوا الإمام، والآن أيضا إلهم ذيول لأنه لم ينجو منهم إلا 8 كما ببالي في الحروب التي دارت، وهؤلاء تفرقوا في البلاد والآن لهم بقايا في مسقط مثلا، أكو أباضية دول من الخوارج، وفي بعض النقاط الأخرى الأباضية والأزارقة والمجاردة وغير هذه الفرق. والنواصب هم الذين يبغضون أهل البيت صلوات الله عليهم، هؤلاء أيضا ملتفتين، هؤلاء أيضا محكومون بالنجاسة، هؤلاء كفار في الواقع، الغلاة والخوارج والنواصب الذين ينسبون البغض والعداء لأهل البيت. وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية، ذول شنو حكمهم؟ ذول شكليا مرة يلتزمون بلوازم مذاهبهم من المفاسد، ذول كفار، مرة ما يلتزمون بالمفاسد التي تترتب على أقوالهم، ذول محكومون بأحكام المسلمين. المجسمة يقولون الله جسم، جسم الله، شلون احنا أجسام؟ الله أيضا جسم. شاعرهم يقول لله وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان، الله يشوف، الله يمشي، الله يركب الحمار وينزل ليلة الجمعة إلى سطوح المساجد. المهم كأنه غلام تركي وله شعر قطف، يعني مجعد وما أشبه ذلك. ذول شنو؟ مثل كثير من العامة، مرة يلتزمون بلوازم الجسمية لأن الجسم مو قديم، الجسم لا يعقل أن يكون قديما، فإذا هو حادث، الله حادث، إذا يقول الله حادث فإذا هو كافر، هذا مو الله، الشيء اللي حادث مو قديم، هل يمكن أن يكون إلها؟ لا. مرة يقول لا الله جسم قديم، هذا ما يقبل هذا التالي الفاسد. مرة عندما يقول الله جسم، الجسم يحتاج إلى مكان، فإذا الله محتاج، إذا الله محتاج إذن مو الله. مرة يقول لا الله جسم لكنه لا يحتاج إلى مكان، فيختلف، مرة يلتزم بالمفاسد ومرة لا يلتزم. المجبرة اللي يقولون الله يجبرنا على المعاصي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يقولون الله أجبر أبو لهب على الكفر، والله أجبر النبي صلى الله عليه وآله على الإيمان، احنا مجبورين كأكثر العامة الآن إن لم يكن كله. مرة يقبل لوازم الجبر، إذا احنا مجبورين إذا النبوة ماكو، مثل واحد مرتعش، إذا ترتعش يمكن تكلفه؟ إذا ولا لا ترتعش مرتعش هو ما يقدر. لو واحد ده يقع من الدرج، واحد دفع هالشكل لو يقع من الدرج يقول لا توقع، وما يقدر هذا، إذا احنا مجبورين إذا النبوة ماكو، إذا تكليف ماكو، إذا عقاب ماكو، إذا ثواب ماكو، إذا يلتزم بهذا اللازم إذا هو كافر لأن دا ينكر النبوة. مرة يقول لا احنا مجبورين لكن أكو نبوة، أكو تكليف، أكو أمر، أكو ناهي، هذا ضال لكن مو كافر. والمجبر والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية اللي يقولون أنه الوجود واحد، في وحدة الوجود، أكو هنالك بحث طويل عريض. وحدة الوجود شنو معناها؟ هذا بحث يحتاج إلى ساعات من الشرح والتفصيل، ولكن الذي يقول بوحدة الوجود إذا يقول كل شيء هو الله، كل شيء هو الله، ويقول قائلهم ليس في جبتي سوى الله، يقول في جبتي ماكو غير الله، أو ذاك قائلهم يقول سبحاني ما أعظم شاني، يعني أنا الله في الواقع، فالسماء الله والأرض الله والبحر الله وكل شيء هو الله، فماكو في الدار غيره ديار، يعني غير الله ماكو، كل شيء الله هو كل شيء وكل شيء هو الله. وعلى قول ذلك الرجل يقول المتكلم والسامع الله، الطبيب والمريض الله، الآكل والمأكول الله، الناظر والمنظور إليه كل الله، منتهى القضية الله يظهر بظهورات مختلفة وبأشكال مختلفة. إذا يقول هذا الكلام هذا كافر، النبي وأبو جهل واحد والاختلاف بينهما بالاعتبار، إذا هالشكل يقول هذا كافر. أما إذا يقول أشياء أخرى غير هذا فقد يكون ضالا ولكن مكافر. والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية ذول إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد. إذا التزموا باللوازم الفاسدة فهم كفار وإلا فلا. بعضهم يقولون أنه في الواقع الله هو الحقيقة الوحيدة الموجودة، ونحن مو أنه وجودات حقيقية وإنما كموج البحر والبحري. شلون البحر إلى أمواج، الموج شنو هو؟ نفس البحر، منتهى القضية له حدود عدمية. إذا أخذت هذه الحدود العدمية فلا يوجد هنالك إلا البحر. الله الشكل تعالى عن ذلك، الله مثل البحر وإحنا أمواج ذلك البحر، الموج مو شيء غير البحر، منتهى القضية إلى حد عدمي أضيف إليه الحد العدمي فشكل موجا. وإذا أخذت هذا الحد العدمي الموج يعود إلى البحر، فإحنا بنفس الشيء، الله واحد وهو كالبحر، إحنا أمواج ذلك البحر. الآن إحنا مخلوطين بحدود عدمية، بعدين في يوم القيامة هاي الحدود العدمية تروح وكلنا نعود إلى الله، وهذا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون كما يرجع الموج إلى البحر. إذا هالشكل يقول هذا كافر. أما إذا لا يأول هذا الكلام ويريد منه معاني أخرى المهم، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، وإن أمكن أن يحكم عليه في بعض المراتب بالضلال. المسألة الثالثة، غير الاثني عشرية من فرق الشيعة. الشيعة لها فرق، وأحد العلماء كان ينقل أن كل واحد واحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وقع الاختلاف في إمامتهم، وعلى أثر هذا الاختلاف تكونت هنالك فرق متعددة. ولعل من جملة العوامل في ذلك بالإضافة إلى تأثيرات الشيطان هو أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعيشون في أوضاع الكرب وفي أوضاع الإرهاب، فما كانوا يتمكنون أن يبينوا كل الحقائق لكل أحد، وإنما كانوا أحيانا لا يظهرون بعض الحقائق للبعض، ولذلك كان يحدث هنالك نوع من الغموض عند البعض في قضية الإمامة. مثلا الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما توفي يقال إنه أوصى إلى 5 أشخاص أنه هذا هو الخليفة من بعد، واحد منهم زوجته أم حميدة، قال أن زوجتي أم حميدة هي الإمام من بعدي، وواحد الإمام الكاظم، وواحد الخليفة الحاكم في ذلك الوقت، لعله كان المنصور الدوانيقي، واثنين آخرين، وذلك لأن الإمام إذا كان يعرف بعينه كان يقتل فورا، ولذلك كانوا يبينون القضية للخواص فقط في بعض الأحيان. فعلى أثر ذلك، وعلى أثر تسويلات الشيطان، وعلى أثر النفس الأمارة بالسوء، كانت تتولد بعض الفرق. مثلا عندنا جماعة في التاريخ يطلق عليهم الواقفية، وهم الذين وقفوا على الإمام الكاظم ولم يؤمنوا بالإمام الرضا صلوات الله عليه، وذلك لبعض المصالح الدنيوية التي كانت تقتضي إحداث هذا المذهب. عندنا الفطحية، يعني عبد الله أتباع عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق الذين لم يؤمنوا بالإمام الكاظم، وعندنا الناوسية، وعندنا الزيدية، وبقية الفرق. هذه الفرق ما حكمها؟ الجواب على ذلك، هذه الفرق إذا لم تكن تنصب العداء لبقية الأئمة، ولم تكن تسب بقية الأئمة، فهم محكومون بالطهارة وكبقية المسلمين. غير الاثني عشرية من فرق الشيعة، بقية الفرق التي لا تؤمن بالأئمة الاثني عشر، إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة، ما يقبلون إمامة الإمام الرضا، ولكن لا يبغضون الإمام الرضا ولا ينصبون له العداء، لا، يقولون هذا مو إمام، الإمام الكاظم حي وهو المهدي المنتظر، مو أنه ينصبون العداء للإمام الرضا ولا سابين لهم، هؤلاء طاهرون وتجري عليهم أحكام المسلمين. وأما مع النصب، يعني نصب العداء والبغض لبقية الأئمة الذين لا يعتقدون بهم، أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب محكومين بالكفر وبوجوب الاجتناب عنهم. مسألة أربعة، من شك في إسلامه وكفره، يعني واحد من أعلم أنه هذا كافر أو هذا مسلم. مرة هنالك توجد بعض الأمارات أو توجد بعض الأصول العملية التي تعين هذا الجانب أو ذلك الجانب، ونأخذ بتلك الأمارات وبتلك الأصول العملية. مثلا إذا فيما مضى هذا كان كافر، شككنا أنه بقي على الكفر أو لم يبقى على الكفر، قاعدة لا تنقض اليقين بالشك تقول أنه بقي على الكفر فتجري عليه أحكام الكفر. إذا كان مسلم وشككنا أنه كفر أو ما كفر، شوف منه بعض الكلمات، يحشي بعض الحشايات، ما نعلم أنه شنو حقيقته، بالذول اللي تحولوا إلى الشيوعية في أيام المد الشيوعي. الشيوعية نوعان، شيوعية عقائدية تنكر الله واليوم الآخر والنبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء محكومين بالكفر. وأكو هنالك شيوعية اقتصادية أو شيوعية حركية، اللي هؤلاء إذا ما أنكروا ضروريا من ضروريات الدين، هؤلاء مو محكومين بالكفر، وإنما مذهب ضال، ضلال إذا ما كانوا منكرين. هذا نشوف أنه يحكي بعض الحكايات اللي مو معلومة فشككنا أنه كفر أو ما كفر، نقول لا تنقض اليقين بالشك، هذا قبل ما كان كافر، الآن إن شاء الله مو كافر. الوالد في كتابه الأخير حول أجوبة المسائل الشرعية يذكر أنه البلد أيضا من العلامات والأمارات، يعني إذا واحد في بلاد الكفر في لندن مثلا التي هي من بلاد الكفر محكوم بأحكام الكفر، إذا شفنا واحد مجهول هناك صحيح في هذه الحالة نحكم عليه بالكفر. إذا واحد في بلادنا في الكويت وإيران والعراق بلاد المسلمين إذا شكينا أنه هذا كافر لو مو كافر نحكم عليه بأنه مو كافر. أما إذا فقدت هذه العلامات يعني قاعدة لا تنقض مو موجودة، لأن من علم حالك المتقدم البلد أيضا مو في بلاد الكفر أو في بلاد المسلمين، وإنما في مثلا في الباخرة شفنا أو في الصحراء شفنا أو في بلد مختلط، هذا شو نفقنا في هذا الرجل اللي ماكو أي علامة؟ أكو بحثين، البحث الأول أنه طاهر لو مو طاهر، احنا ذكرنا القاعدة العامة، شنو هي القاعدة العامة؟ كل ما شككنا فيه أنه طاهر أو مو طاهر شنو حكمه؟ كل شيء عندك طاهر، فإذا هذا محكوم بالطهارة، إذا لمسناه برطوبة يدنا طاهرة. فإذا من شك في إسلامه وكفره وما كانت أمارة ولا دليل من الأمارات التي قررها الدين هذا محكوم بالطهارة طاهر، ولكن بقية أحكام المسلمين تجري عليه. شنو بقية أحكام المسلمين؟ أنه يجوز تزويجه ببنات المسلمين مثلا، لأنه الكافر ما يمكن أنه نعطيه من بنات المسلمين، هل يمكن أن نعطيه البنت؟ الجواب كلا، لأن ما عندنا دليل على أنه مسلم. هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين؟ الجواب كلا. هل تجري عليه بقية الأحكام؟ لا، بقية الأحكام مجارية، وإن لم يجري عليه سائر أحكام الإسلام لأنه ما عندنا دليل يثبت أنه مسلم. وأما الطهارة ما حكمنا بها لأنه مسلم، وإنما من باب كل شيء لك طاهر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.